الإيمان ولا ينافي التقوى. فرد عليه عمر رضي الله عنه بكلام قوي، لأن هذه مغالطة، كمن يدعي لونا يخالف لونه الظاهر، أو يدعي غنى وهو مشهور بالفقر، دعاوى مقرونة بما يكذبها، يزعم الإيمان ويزعم التقوى ويشرب الخمر، أما إنك لو اتقيت الله ما شربت الخمر. لأن حقيقة التقوى فعل المأمورات واجتناب المحظورات. فالذي يزعم أن التقوى ها هنا، الرسول نعم قال التقوى ها هنا مقرها القلب، لكن ما الدليل على وجودها، فضلا عن أن يوجد دليل على انتفائها وضعفها والإخلال بها. يقول: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. يقول: في ظرفية، ويحتمل أن تكون سببية، يعني أن التفاضل الحاصل في الإيمان بسبب الأعمال، فيكون نصيب المؤمن من هذا الوصف الخفي بقدر نصيبه من علامته الظاهرة التي هي الأعمال. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل. أبو بكر رضي الله عنه ما سبق الناس بصلاة ولا بصيام، ولكن بما وقر في قلبه من إيمان. قد يقول قائل إن هذا دليل على أن العمل ليست دلالته قطعية على تفاضل الأعمال الإيمان بالنسبة للأعمال، لكن هل يمكن أن يقال مثل هذا لكل أحد، أو هذا خاص بمن شهد له من لا ينطق عن الهوى، مثل ما شهد له حينما استرخى إزاره قال: أنت لا تفعل خيالا. لكن لو جاءنا شخص يجر إزاره ويقول: أنا لا أفعل خيالا، نقول: هذا كلام ليس بصحيح، هذا تزكية للنفس. لكن لو شهد له المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى قلنا صحيح، وإيمانه أرجح من إيمان غيره، وإن كان عمله الظاهر أقل. لكن غير أبي بكر ما عندنا برهان ولا دليل يصدق الدعوة إلا العمل. نعم. ما الأعمال كلها، لكن العلامات الظاهرة، الدلالة الظاهرة، دلالة الظاهرة على زيادة الإيمان الباطن الذي لا يعلم عنه ما فيه إلا العمل الظاهر. ودخول الجنة بفضل الله جل وعلا ورحمته، لكن منازل الجنة لا تنال إلا بالأعمال. وين؟ إيه معروف، لكن حتى أبو بكر العلامة الظاهرة قد يوجد منه أكثر من فيها. بس قد يشار لتثبيت الإسلام أصعب في وقت الردة، يعني عملها أعمال ظاهرة وجليلة وكذا، لكن ما سبق بصيام ولا صلاة ولا كذا. ولذلك تجد من العباد من يعمل من الأعمال الظاهرة أضعاف ما يضعف ما يعمله كثير من أهل العلم العاملين في نصر الدين وإعزاز الدين وإعزاز أهله والدفاع عن قضاياه التي هي من أفضل الأعمال. فيكون ما سبق صلاة ونصر، سبق في أمور نفعها أعظم ومتعدي. قوله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني ابن أخت مالك خاله مالك بن أنس، وقد وافقه على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى اللي هو القزاز، له موطأ من موطئات مالك أحد الرواة، وابن وهب كذلك عن مالك وليس هو في الموطأ. وليس هو في الموطأ. قال الدارقطني هو غريب صحيح. على كل حال ويكفينا أنه غريب أنه صحيح. قوله يدخل للدارقطني من طريق إسماعيل وغيره يدخل الله، ومعلوم أن المدخل هو الله جل وعلا، والفعل ينسب إلى فاعله الحقيقي وهذا هو الأصل، وينسب إلى المتلبس به على سبيل التوسع. وأيضا هذا الداخل وهو عاقل له إرادة ينسب إليه الدخول حقيقة، كما يقال دخل زيد المسجد، دخل، لكن من الذي أدخله؟ الله جل وعلا. وزاد من طريق معا يدخل من يشاء برحمته، وكذا له وللإسماعيل من طريق ابن وهب قوله من كان في قلبه مثقال حبة بفتح الحاء، وهو إشارة إلى ما لا أقل منه، مثقال حبة ما في أقل من حبة الخردل، يعني لو كانت مثقال حبة، الحبة يحتمل أن تكون صغيرة ويحتمل أن تكون كبيرة. وجاء ما يدل أو في بعض الروايات أنها برة، وجاء ما يزن ذرة. على كل حال الشارح يمكن يذكر الروايات. بفتح الحاء هو إشارة إلى ما لا أقل منه. قال الخطابي هو مثل ليكون عيارا في المعرفة لا في الوزن، ومعيار أو مثل ليكون عيارا في المعرفة لا في الوزن، لأن الإيمان معنوي والوزن إنما يكون للحسيات. ولا يبعد أن يكون للمعنويات ثقل يمكن أن يوزن كما توزن الأعمال، لأن ما يشكل كذا فتح في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم، لأن المعقول ما يمكن وزنه ولا بيان مقداره إلا بشيء إلا بعد تمثيله بالمحسوس. وقال إمام الحرمين الوزن للصحف المشتملة على الأعمال، للصحف المشتملة على الأعمال كما في حديث البطاقة لا إله إلا الله معنى من المعاني وليست حس، لكن يمكن أن يوزن ما تكتب فيه هذه الكلمة أو يكتب الأجر المترتب على هذه الكلمة في بطاقة أو في سجل أو في ورقة أو في شيء ثم توزن هذه الورقة. وقال إمام الحرمين الوزن للصحف المشتملة على الأعمال، ويقع وزنها على قدر أجور الأعمال. وقال غيره يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن، وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه. المعتزلة لما أعملوا عقولهم وقدموها على النصوص أنكروا الميزان، غير معقول الأجور توزن، توزن الأجور، طيب ختمة بثلاث ملايين حسن كم وزنها ثلاثة ملايين كم؟ فيما نعرف من من من تعاملنا الظاهر، يعني خلينا نتعامل مع المسألة عقلية دون شرع كما تتعامل المعتزلة، يقولون ما يمكن توزن حسنات الله أعلم مع معاني هذه، مثل شاعر مدح ملك وأعطاه مبلغ كبير من المال. هذا الشاعر يمكن وزنه، وثاني أعطاه مدحه أعطاه أقل. الوزن هنا وزن هذه القصائد، هل هو وزن حسي؟ يعني شك اللجنة من كبار الأدباء وقرروا أن هذا يستحق كذا وهذا يستحق كذا بحسب ثقل هذا المدح في معاييرهم. هذه معنوية، هم عاملوا جزاء الحسنات وما رتب عليها من أجور على هذا المقياس، فقالوا ما في شيء اسمه ميزان، لأن هذه أمور ما يمكن وزنها، فأنكروا الميزان لأنه تعاملوا مع هذه الأمور المعنوية على ضوء ما يعرفونه في دنياهم. وقال غيره يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن، مثل من تبع الجنازة كان له قيراط، قيراط من الأجر، قيراط بعدين وش القيراط من الأجر؟ مثل الجبل العظيم، جسد هذا المقدار من الأجر بالجبل العظيم، فهذا مثله. وقال غيره يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن، وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه. ومن أجل هذا ضل من ضل حينما استرسل وراء عقله وأقحمه في كل شيء، مع أن العقل طاقة محدودة، طاقة محدودة جدا، حتى أن من يوصف بكبر العقل وبالذكاء المفرط تجده أحيانا يأتي بما يضحك، يأتي بما يضحك. أحد الفلاسفة الكبار يجلس في غرفة يخلو فيها، وكان عنده قطة تدخل وتخرج، أحيانا يحتاج إلى إغلاق الباب، فحفر لها حفرة من تحت الباب صارت تدخل وتطلع. ولدت هذه القطة، حفر حفرة ثانية، ها؟ ما تكفي الحفرة الأولى، ثم قيل له اللي يدخل الأم يدخل الابن، شو على أنه يزعم أنه حكيم وفيلسوف وعقل كبير؟ وأظن اللي استدرك عليه واحد أنه ما هو بالحيل، أظنه مجنون على ما قيل. فكل إنسان يرى في نفسه شيء لا بد أن يعاقب، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لكن لو استغنى فقط، لكن ما رأى في نفسه هذا الرأي، يعني ما رأى أن نفسه تستحق هذا الغنى. الحمد لله يوجد من أغنياء المسلمين من هو خير بكثير من غيره، لكن إذا رأى نفسه العالم، إذا رأى أن نفسه أنه صار عالم، يعني كونه عالم ويصنف مع العلماء لا بأس، لكن كونه يرى أن نفسه صار عالما فهو جاهل. وهكذا، وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه. والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، لقوله في الرواية الأخرى أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعامل من الخير ما يزن ذرة. قالوا محل بسط هذا يقع في الكلام على حديث الشفاعة، حيث ذكره المصنف في كتاب الرقاق، فيخرجون منها قد اسودوا بسبب إحراقهم بالنار، نسأل الله العافية، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، في نهر الحياة، كذا في هذه الرواية بالمد ولكريمة وغيرها بالقصر، وبه جزم الخطابي عليه المعنى، لأن المراد لأن المراد كل ما تحصل به الحياة، والحياة بالقصر هو المطر، وبه تحصل حياة النبات، فهو ألغيق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو بمعنى الخجل. الحياة بالقصر قريب من حيث المعنى، بل هو يجتمع مع الحياة في أصل المادة الحياة. والعرب تسمي العشب حياة لأنه به تحيا نفوس البهائم، تحيا به، فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو بمعنى الخجل. قوله الحبة بكسر أوله. قال أبو حنيفة الدينوري: الحبة جمع بذور النبات واحدتها حبة. الحبة جمع والواحدة حبة، واحدتها حبة بالفتح. وأما الحب فهو الحنطة والشعير، واحدتها حبة بالفتح أيضا، وإنما افترقا في الجمع الذي معنا وزنها جمع حبة، والثانية جمعها حب. وقال أبو المعالي في المنتهى: الحبة بالكسر بزور الصحراء، بزور الصحراء مما ليس بقوت. وقال وهيب في آخر الباب: قال وهيب حدثنا عمرو الحياة، يعني في رواية وهيب مما يختلف فيه عن مالك الحياة بدون شك، وخردل من خير بدل من خردل من إيمان. قوله قال وهيب أي ابن خالد حدثنا عمرو أي ابن يحيى المازني المذكور. قوله الحياة بالخفض على الحكاية، قال وهيب حدثنا عمرو الحياة، يعني لو عاملناه على أنها هي مقول القول لقلنا الحياة، لكنه يريد أن يحكي الحديث وهذه لفظة منه، فيلقون في نهر الحياة فهي مخفوضة على الحكاية بالخفض على الحكاية. ومراده أن وهيبا وافق مالكا في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن يحيى بسنده، وجزم بقوله في نهر الحياة ولم يشك كما شك مالك. فإذا أخرج مسلم هذا الحديث من رواية مالك فأبهم الشاك، فأبهم الشاك. وقد يفسر هنا قل المعلق كذا، ولعله وقد فسر هنا لأنه قال شك مالك، فسر الشاك. قوله وقال خردل من خير، خردل من خير لأنه في الرواية الأصلية خردل من إيمان. هو على الحكاية أيضا، أي وقال وهيب في روايته مثقال حبة من خردل من خير، فخالف مالكا أيضا في هذه الكلمة. وقد ساق المؤلف حديث وهيب. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه المتابعة من وهيب للإمام مالك من أجل هذه الفروق المذكورة، هذه الفروق المذكورة. فالإمام البخاري رحمه الله يعتني بمثل هذه الفروق، لا سيما إذا ترتب عليها شيء من الاختلاف في المعنى، بخلاف الإمام مسلم فإنه يذكر كل شيء ولو لم يترتب عليه اختلاف في المعنى. وقد ساق المؤلف حديث وهيب من هذا في كتاب الرقاق عن موسى بن إسماعيل عن وهيب، وسياقه أتم من سياق مالك، لكنه قال من خردل من إيمان كرواية مالك، فاعترض على المصنف بهذا، ولا اعتراض عليه، فإن أبا بكر ابن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب، فقال من خردل من خير كما علقه المصنف، فتبين أنه مراده لا لفظ موسى، فتبين أن أهيبا يوافق مالكا أحيانا ويخالفه أحيانا. وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر هنا، عن أبي بكر هذا، لكن لم يسوق لفظه. الإمام مسلم يسوق الحديث في الموضع الأول ثم يردفه بأسانيد لهذا الحديث ولا يذكر المتن، وإنما يحيل على السابق إما بمثله أو بنحوه. ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني كلهم على هذا المستوى، فيهم من عنده أكثر من هذا، فهو دليل على تفاضل أهل الإيمان في أعمالهم. يبقى أنه هل يمكن أن يقال لمن ليس في قلبه إلا مثقال حبة من خردل مؤمن أو هو مسلم والإيمان قدر زائد على ذلك؟ ها؟ لماذا قال تفاضل أهل الإيمان في الأعمال؟ نعم، لأن الإمام البخاري لا يفرق بين الإيمان والإسلام. ووجه مطابقة هذا الحديث الترجمة ظاهر، وأراد بإراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي، لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان، لأن الإيمان موجود، الإيمان موجود وزيادة، لأن حبة الخردل قدر زائد على ما عنده من أصل التوحيد، فالإيمان موجود وأدخل النار وعذب واسود من شدة العذاب. ففي رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وإيمان أفجر الناس كإيمان جبريل. نعم. ها؟ في هذا الموضع إذا أفرد أحدهما دخل في الآخر، إذا أفرد الإيمان، لما هو بالإشكال هنا في إمكان إطلاق الإسلام مع إطلاقه هنا، الإشكال في إطلاق الإيمان على شخص مقصر، تقصير ظاهر، مفرط، هل يستحق اسم الإيمان؟ ها؟ لا، فالإشكال ظاهر، لكن على مذهبه أنه لا فرق بين اللفظين، وأن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، ما في إشكال. ويقال أن التفاضل هنا بين من دخل الجنة ومن دخل النار، فالذين دخلوا الجنة كانوا أفضل ممن دخل النار ثم أخرجوا، لكن كلهم يستحقون وصف الإيمان. قال وأراد بإراده الرد على المرجع لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود. لماذا؟ لأنه قال أخرجوا، على رأي المعتزلة ما يخرجون، يخلدون في النار، فضلا عن رأي الخوارج الذين يحكمون عليهم بالكفر، نسأل الله العافية. في الحديث الثاني هنا على أصل التوحيد، ولا أصل التوحيد الذي فيه لا إله إلا الله هل يمكن أن يقدر بحبة خردل؟ لا. الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن علي بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره سابق وافي. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. هل معنى هذا أن عمر أفضل من غيره؟ أو ما في تعرض لغير عمر؟ لأن لا يقول قائل وين أبو بكر اللي تقولون أفضل من عمر؟ ها؟ نعم، تفضيل فاضل بمزية أو بخصلة لا يعني أنه أفضل مطلقا. يعني جاء في فضائل عمر ما لا يوجد في فضائل أبي بكر، لكن أبو بكر أفضل بكثير من الصفات والمناقب. جاء في فضل إبراهيم، في مناقب إبراهيم عليه السلام، أنه أول من يكسى يوم القيامة، أول من يكسى يوم القيامة، لكن هذا يقتضي أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا. جاء أيضا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش ما أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. هذه مزية لموسى عليه السلام، لكن وجود هذه المزية هل تقتضي أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا. ما في تعرض لأحد. ما قلنا أنه يتفرد، لكن حتى على سبيل التنزل أنه ما يلزم منه أن يكون أفضل بخصلة أن يكون أفضل مطلقا. قوله حدثنا محمد بن عبيد الله وأبو ثابت المدني وأبوه بالتصغير، قوله عن صالح وابن كيسان تابعي جليل، عن أبي أمامة بن سهل هو ابن حنيف كما ثبت في رواية الأصيلي، وأبو أمامة مختلف في صحبته ولم يصح له سماع، وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية، وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية. ومن حيث الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين أو تابعيان وصحابيان، يعني إذا ثبتت صحبة أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قلنا فيه تابعيان وصحابيان، أو ثلاثة من التابعين وصحابي. ورجاله كلهم مدنيون كالذي قبله، والكلام على المتن يأتي في التعبير لأن هذا موضع، لأنه رؤية وعبرها النبي عليه الصلاة والسلام، ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين، من جهة تأويل القمص بالدين. وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسها، يعني في هذه القمص، فمنهم ما قميصه يبلغ الثدي، ومنهم منها ما دون ذلك، ومنهم ما هو أكثر من ذلك وأسبغ، إلى أن جاء عمر رضي الله عنه عليه قميص يجره. فهم متفاوتون في هذه القمص التي أولت بالدين، ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين. وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسها، فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان. طيب الترجمة الدين، تفاضل أهل الإيمان، نعم، والتفاضل هنا في إيش؟ في الدين. ها؟ عندك أول ذلك يا رسول الله، لو قال الإيمان قلنا مطابقة مع الترجمة، لكن الترجمة تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهنا قال الدين. وإذا نظرنا إلى الترجمة الإيمان والأعمال التي هي داخلة في الإيمان والإسلام، فالإيمان والإسلام هي الدين إذا انضم إليها الإحسان، كما جاء في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال أتى جاء جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قوله بين أنا نائم رأيت الناس، أصل بين ثم أشبعت الفتحة، بين ثم أشبعت الفتحة، وفي استعمال بين بدون إذا وبدون إذ، وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه وإن كان الأكثر على خلافه، وإن كان الأكثر على خلافه، فإن في هذا الحديث حجة، فإن في هذا الحديث حجة. ذكرنا مرارا الاحتجاج بالحديث على قواعد العربية، وأن الاحتجاج به في على قواعد العربية في خلاف كبير بين أهل العلم، وفيه رسالة الاحتجاج بالحديث النبوي على قواعد العربية، فيه رسالة طبعت في مجلد أظنها في العراق، لكن الرسالة موجودة، وفي مقدمة الخزانة كلام طويل في هذه المسألة يحسن الرجوع إليه، خزانة الأدب في شرح شواهد شرح الكافية، في شرح شواهد شرح الكافية. وهذا الكتاب وأمثاله من كتب شروح الشواهد في غاية الأهمية لطالب العلم، لأن طالب العلم قد يقرأ في القواعد النظرية، في القواعد النظرية وتشرح ويستشهد عليها وتذكر لها الأمثلة والشواهد، وإذا انتهى على هذا الوجه قد يحصل عنده شيء من الخلل في تحصيل هذه القواعد، لكنه إذا راجع هذه القواعد بطريقة عكسية فأخذها طردا ثم عاد إليها عكسا ثبتت هذه القواعد في ذهنه. يعني مثل ما تقرأ كتب القواعد الفقهية ثم تطبق عليها الأمثلة التي يذكرها العلماء، ثم تعود إليها مرة ثانية بقراءة الأمثلة واستنباط القواعد منها، فالشواهد عبارة عن أمثلة من كلام العرب يستنبط منها قواعد، فأنت على الطريقتين، إما استوعبت في الطريقة الأولى أكملت في الطريقة الثانية. وعلى هذا تأليف الأصول عند المتكلمين ويقابلهم طريقة الحنفية، فيحسن بطالب العلم أن يقرأ على هذه الطريقة ويقرأ على هذه الطريقة، فيكون إلمامه بهذا الفن أقوى وأقعد. وإذا انضاف إلى ذلك تقرير هذه القواعد من خلال الأمثلة في مواطنها، عند القواعد يستدل لها بأمثلة من القرآن وأمثلة من السنة وأمثلة من كلام العرب، مرت عليك هذه الآية وتعرض المفسرون في تفسيرها إلى هذه القاعدة التي وجدت في كتب النحو مثلا ثبتت عندك، أو جاء الحديث الذي يطبق عليه قاعدة أصولية مثلا أو قاعدة من قواعد الفقه، فمر عليك هذا الحديث صار الحديث هو همك، وهذا الاستنباط أيضا من أولوياتك، ثبتت هذه القاعدة في ذهنك. ولذلك تجدون من له عناية بكتب التفسير أو شروح الحديث عنده من تفاصيل المسائل في جميع الفنون أكثر من المتخصصين الذين اقتصروا على كتب التخصص. ومر بنا من مسائل الاعتقاد في شروح البخاري وغيرها من الشروح وفي التفاسير ما لا يعرفه المتخصصون في مسائل العقيدة، لأنها تذكر على سبيل البسط مقرونة بدليلها الذي استنبطت منه. وهناك في المتن العقدي تعصر المسألة عصر، فتؤخذ نظرية جافة لكن هنا تؤخذ مبسوطة مقرونة بأصلها. فأقول من أنفع الأمور لطالب العلم أن يقرأ العلوم على جميع الطرق الممكنة، ما يقتصر على المتون المتبعة ويقرأ شروحها وينتهي، لا بد أن يحصل عنده شيء من الخلل لأنه لن يحفظ كل شيء. لكن إذا قرأها طردا ثم كر إليها عكسا استفاد، مثل ما تذهب مع طريق، تذهب مع طريق تحفظ بعض ما فيه من المعالم لكن إذا رجعت عليه مرة ثانية استقر في ذهنك انتهى، ما فيه إشكال إنك مرتين وعلى طريقتين، مرة مع طريق الرايح ومرة مع طريق الجاي، تستوعب أكثر. وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه، وإذا كان وإن كان الأكثر على خلافه فإن في هذا الحديث حجة. ابن حجر يرجح أن الحديث احتج به في قواعد العربية. ولو معنا كتاب ابن مالك شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح نجده يتكلم على هذه المسألة. وقوله السدي بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء التحتانية جمع ثدي بفتح أوله وإسكان ثانيه والتخفيف، وهو مذكر عند معظم أهل اللغة. وهو مذكر الثدي مذكر وهو مذكر عند معظم أهل اللغة وحكي أنه مؤنث. والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة، قال ثدي المرأة وثدي الرجل، لكن منهم من يخص الثدي بالمرأة ويقال لما يقابله في الرجل ثندوة، وقيل يختص بالمرأة. وهذا الحديث يرده، ولعل قائل هذا يدعي أنه أطلق في الحديث مجازا والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليك يا شيخ. الشيخ الله يحفظك، تنكب البخاري الله يحفظك لبعض الأدلة الصحيحة لبعض المسائل التي يريدها التبويبات، وإتيانه بأحاديث قد يكون الاستشهاد بها أو الاستنباط المطابقة لها بعيدة، على طريقته رحمه الله في الإغراب. في الإغراب البخاري قد يعمد إلى الغامض مع وجود ما هو أوضح منه، خصوصا في الصحيح. هو في صحيح من أجل شحن الذهن، ما يجعل الطالب يقرأ كلاما مرسلا سهلا واضحا، هذا ما ترى ما يربي طالب علم. إيه مثل ما قلنا مرارا أن تدريس العلوم من خلال كتب المعاصرين اللي ما فيها أدنى إشكال هذا ما يخرج طلاب علم، وليس من باب التعذيب لطلاب العلم أن توعر العبارات في الكتب والمتون وتصعب على الطلاب، ليس تعذيب لهم وإنما هو تربية لهم، لأن الطالب إذا ختم الفن على هذه الطريقة ما يشكل عليه شيء. صحيح أستاذ سلمى دولا. أنه مجرد تصديق اللي يقول التقوى هنا هو يستدل بالنبي عليه الصلاة والسلام قال، لكن هل تخلف العمل عنده عليه الصلاة والسلام؟ تجد الصورة الظاهرة تكذب هذا الدعوة، عندما يقول التقوى ها هنا ومسرف على نفسه يقول أنتم تهتمون بالمظاهر ومن رب لحيته صار دين وصار تقي وصار كلام، من يثبت دعواك؟ هذا وجدنا ما يثبت دعوة، لكن أنت من يثبت دعواك؟ يعني لا يشبه المرجع، هو ما أخذ منه. اللهم صل وسلم.